الإعلامية كلاريا الضوية معوض، أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيك. أول شي في كتير ناس بيعرفوكي، يعني بيقروا اسمك بمقالات كتبتيها، إن كان على صفحتك على الفيسبوك أو على موقع الإلكتروني تبعك. بس لا يلي ما بيعرفك، أنت فيك تخبرينا شو عم تعملي هلأ؟ أنا كإعلامية تخرجت من كلية الإعلام، وبعد مسيرة إعلامية طويلة قررت أني أفتح ويب سايت بيتناول المواضيع الاجتماعية والثقافية بصغرتها الزاوية. فكان ويب سايت صغرتها زاد، وواكبت هالويب سايت ببلاتفورم ميديا على السوشيال ميديا، يعني من فيسبوك إنستغرام وتويتر، وبلشت أشتغل مقالات تغطية أحداث معينة حسيت أنه بتهم القارئ والمتابع. وبالحمد لله صفحتي كتير كانت موفقة وعم تتفاعل مع الناس من خلال الأشياء اللي بحطها، وأنا كتير مبسوطة فيها. طيب عندي سؤال إلك، ليش حبيتي بس تعملي مواضيع عن صغرتها؟ ليش ما أنه مثلا بالشمال كله؟ أولاً كتير مهم ينعرف أنه صغرتا زيت هو مبادرة فردية، يعني أي مع مجهود شخص واحد يلي هو أنا. الباك أوفيس أنا بديرة، المواضيع أنا بشتغلها، نادراً ما استند لموضوع شغله حدا تاني. مش قصة أنه تأبرز الأنا اللي فيه، لا، بس باعتبار أنا بعد مسيرة إعلامية طويلة حبيت أنه يكون عندي منصة من خلال أعبر عن أشياء ما قدرت أعبر عنها بالإعلام الوطني، لأنه مواضيع يمكن ما كانت بتهمهم. فصفحة صغرتا زاد كانت لألي باب أو نافذة بطل من خلالها لمجتمع صغرتا بمواضيع أنا بحب وصلهم عنها وضوي عليها، وهيك صار. فكانت صغرتا زاد هي النافذة يلي أطلت من خلالها وكتبت مواضيع كتير أنا بحب أشتغلها. بتفكري بالمستقبل توسعي؟ بالحقيقة كنت أنا رايحة باتجاه، حتى عملت له تشانل على اليوتيوب واشتغلت دوكيومنتير كتير مهم عن الطبيب العالمي دكتور جابي معوض ابن صغرتا، ولقى كتير نجاح واستحسان، وكنت متجهة نحو فكرة التوسع. إلا أنه الأوضاع والظروف اللي واجهتنا بلبنان، الانهيار الاقتصادي والمالي، صعوبة التعامل بالدولار، لأنه أنت مثل ما بتعرف الانترنت مش محلي، الانترنت بنتعامل فيه بالدولار، شكل عائق كبير لدرجة أنه هدد لي موقعي، لا ما عادوا يقبلوا معي إلا بالدولار فريش، وهيدا الشيء كان صعب علي. هلأ الويب سايت كموقع توقف، بقيت صفحاته على السوشيال ميديا، فأنا بانتظار هلأ عم بتريس تشوف إذا المرحلة الجاية شو بتحملنا وشو بتقدم لنا، عدوقة بتكيف معها. في حال صار في انفراجات والوضع صار أحسن، طبيعي عم فكر اتوسع فيها، لأنه صغرتها تقريبا غطيت كتير أشياء أنا بحبها، وتناولت كتير شخصيات حسيت أنه بتستحق أني ضوي عليها. فحين الوقت أكيد أنه انطلق للأوسع، إنما كل هالشي مرهون بالظروف والأوضاع على الساحة اللبنانية. هلأ نحن نعرف أنه بمجتمعنا اللبناني، يعني الويب سايت وهيك ما كتير بتحسي أنه في تفاعل معه أكثر من السوشيال ميديا يلي هي مثلا فيسبوك. بس بدي أرجع لنقطة قلتيها عن المواضيع اللي عملتيها وهيك، كيف بتنقي هالمواضيع؟ السؤال حلو على فكرة. أنا بعتمد على التلقائية، ما بخطط للأشياء، يعني بلاحظ لنقول أنه في شخصية عم تعطي شيء مهم حلو أنه وصله للمتابع، بترصدها وبتابعها وبحاول أحكيها. نفس الشيء بخصوص أي أرتيكل غير ما بيخص أشخاص، مثلا مصور حسيت أنه بتصويره عم بيوصل فكرة، عم بيوصل شيء مفيد، عم بيأرشف لحظة، على هالأساس بعتمد باختيار مبادئي أو حدث كتير حسيته رح يأثر بالناس نفس الشيء بتناوله. ومع الخبرة صار عندي القدرة أنه أعرف أي موضوع بيأثر أكتر بالمجتمع الصغرتاوي وبيعني له أكتر وبيهمه أكتر. وتبين لي للأسف أنه المجتمع الصغرتاوي كتير بيتفاعل مع الحزن، يعني وقت تحط شيء عن الحزن بتحس البوست كتير بيمشي، مع أنه أنا ما بقى كتير حب بهاي النقطة لأنه الناس كلها بحاجة لفرح، لأنه تشوف أشياء حلوة. وكمان هيدا ما بيلغي أنه بيتفاعلوا مع نجاح شخص أخذ حقق شيء إنجاز لنفسه لمنطقته، شخص صار أنه بينشاف النفس فيه. بتحسهم ما عندهم الوسط، بيتفاعلوا كتير أو مع الحزن أو مع النجاح والتفوق، وعلى هالأساس هيدا بختار مواضيعي. ما بتحسي هيدي الشغلة إلا علاقة بالواجبات يلي عنا إياها نحن بالمجتمع، أنه الناس بتحب تعمل الواجبات يمكن مع الناس اللي بتعرفها؟ فيها هيك، فيها تكون هيك، وفيها تكون أنه نحن شعب عاطفي بيتفاعل كتير عاطفيا، بيحزن لحزن الآخر حتى لو كان ما بيعرفه، حتى لو كان ما بيعرفه بس بتحسه بيتفاعل، وخاصة وقت بيكون في شيء مؤلم ومحزن بتحسه كتير بيتأثر وبيحاول كأنه من خلال متابعته كأنه عم بيواسي هالشخص هيدا وعم بيحاول يخفف له من ألمه وحزنه. طيب هلأ حكينا عن هلأ شو عم تعملي، بس ما في كتير ناس بيعرفوا أنت كيف وصلتي لهون ووين كانت بداياتك، فيك تخبرينا أكتر عن هالموضوع مثلا بالجامعة أو قبل الجامعة حتى؟ أنا مسيرتي الأكاديمية انطلقت من بعد المرحلة الثانوية، توجهت لكلية الإعلام والتوثيق ببيروت ودخلت الكلية، وبعد 3 سنوات من المتابعة بالكلية نحن كليتنا بتنفصل، أول 3 سنوات مشترك، بعدين منتوجه من 3 سنة للرابعة، ناس بتتوجه طلاب بيتوجهوا توثيق، طلاب بيتوجهوا إعلام، طلاب بيتوجهوا علاقات عامة. أنا توجهت لكلية للتوثيق، اختصاص التوثيق، وتابعت. إنما فور تخرجي تزامن هالشي مع اتفاق الطائف وانتخاب الرئيس الشهيد روني معوض رئيس للجمهورية اللبنانية. بهاي التوقيت هيدا رجعت عصغرتها أنا، وصار في تواصل مع جريدة الديار عبر أشخاص كتير عزيزين، وبلشت أعطيها كمراسلة لألها من هون. وفور انتخاب الرئيس معوض عينتني جريدة الديار مراسلة للجريدة بأسر الرئيس معوض بإهدن، وهيك بلشت مسيرتي الإعلامية بالإعلام المكتوب والمقروء. شو الفرق بين التوثيق والإعلام؟ التوثيق هو أرشفة الكتب، أرشفت، وهو بعتقد أنا من أهم الاختصاصات يلي مش نايلي حقها بلبنان، ولأنه هي ذاكرة، ذاكرة مجتمع، ذاكرة وطن، على مختلف الأصعدة، ذاكرة مؤسسات تجارية، سياحية، طبية، مستشفيات، كل شيء. ما عندها الاهتمام هون لأنه مش عاطينا حقها. الإعلام هو تغطية أخبار ونشاطات، كمان بيعتمد على أرشفة وتوثيق حقبات بمجتمع معين، الشخصيات اللي مرقت فيه، الناس اللي أعطت وقدمت لمجتمعها، هن بيتكاملوا نوعا ما، إنما كل واحد عنده طريقة. التوثيق بتأرشف هالمجتمع، بتأرشف هالمؤسسة، بتأرشف هالجمعية يلي هو من خلال وثائق هي عندها إياها، صور بترتب لإياها وفق تسلسل أو زمني أو ترتيب ألفابيتيك أو أي شيء، بينما الإعلام بأرشفها من ناحية أحداثها وهالشخصيات اللي بتمرق فيها وبتترك أثر بهالمجتمع هيدا. هلأ أنت تخرجتي من فترة طويلة بالثمانينات، كيف برأيك تغير أو تغيرت مهنة الصحافة وقت أنت تخرجتي وهلأ؟ تغيرت كتير بالبدايات وقت بلشت أنا واللي سبقوني أكيد. كنا نعتمد على الكتابة، القلم والورقة، كنا نعتمد على الصورة الأبيض والأسود، على الفيلم المدور، يعني نسحب الفيلم من الكاميرا نوديه على الجريدة عبر بريد السيار، يعني السيارة تاكسي يوصل هالأنفلوب هيدا. إنما اليوم نحن عم نعتمد، صار كتير أسهل التواصل. متى تأمنت الصورة وطباعة الخبر على وورد بينبعت بثواني بيوصل للجريدة، صار الخبر أسرع، السكوب أسرع، كل شيء صار أسهل. إنما لذة الطريقة القديمة كانت بأنه الخبر يكون متعوب عليه من الإعلامي فقط، لأنه سهولة الأكسل وصول للصورة وللمعلومية اللي أحيان قد تكون خاطئة لدى مختلف العام، يعني كل الأشخاص، هيدا الشيء ضرب مصداقية الخبر، لأنه الشخص اللي مش متخصص أو أقله ما عنده خبرة ودراية بالمجال الإعلامي أحياناً يمكن يوصل فكرة خطأ أو خبر غير صحيح، فيك نيوز، أو أنه ينقل صورة بتخدش حياء الإنسان المشاهد والمتابع أو الشخص المعني أو أهله. في كتير قواعد تدرس بالجامعة كتير أساسية بالعمل الإعلامي، وسائل التواصل ضربتها وأخذت دورة، إنما كمان بأحيان بالنواحي السلبية مش إيجابيا. يعني صحيح، يعني مما كان هلأ صار فيه يلعب دور الإعلامي. صح، إنما مش مما كان قادر يوصل الفكرة الصحيحة والخبر الصحيح المبني على وقائع حقيقية. لهالسبب صار في ضياع بالمجتمع بين هيدا الصح وهيدا الغلط. وبحب ألفت هون إنه ما نستسهل أبداً ذكاء المتابع. المتابع شخص كتير ذكي، بيعرف الشخص اللي بيكون أخد كوبي بيست الفكرة أو مش مبتكرة أو مش حاطت مجهود شخصي عليها أو مش تعبين فيها ومكتشفها هو، كتير بيميزها. وأنا هالشي لاحظته من خلال صفحتي، هالشي لاحظته وقت ينكتب شيء حقيقي تفاعل الناس مخيف بيكون، أما وقت بيكون في اختلاق بفكرة أو خبر المتابع بيلاحظ هالشي بيكشفه. هلا كونك أمي بعرف، يعني مخبرتيني كتير قصص عن أيام الحرب، أنت بفترتك أنت بالجامعة ببيروت، فيك تخبرين أكتر عن هالموضوع؟ نحنا جيل حرب، جيل حرب بكل معنى الكلمة. وقت يقال جيل حرب يعني جيل عايش ألم هالفترة هيدي والخطر تبعها والخوف اللي بيواكبها. نحنا وقت نزلنا على الجامعة كان اللي قليلي من المجتمع الصغرتي ويقبل أنه ولاده يتوجهوا نحو بيروت يتعلموا، لعدة أسباب اجتماعية وأمنية، لأنه كان الوضع كتير صعب، كان في أحداث عم تتلاحق أو تتابع. نحن عايشنا حروب، عايشنا نكون راجعين من الجامعة يبلش القصف، يقع منا كتاب ما نقدر نلمه، على الخوف والسرعة والتنهرب. عايشنا ظرف كتير صعب. بذكر وقت كان في حرب صايرة بالمنطقة اللي نحن عايشين فيها، واضطرينا انه حسينا الوضع كتير رح يتدهور وانه بقائنا ببيروت غير ضروري ولازم نطلع على الشمال. بس كيف؟ ضبينا شنطنا انا واختي وزملاء لقلنا وانطلقنا. نحن انطلقنا نحو المجهول، مش عارفين شو ناطرنا وقت ظهرنا من الفويه، وصرنا ماشيين نسمع أصوات قذائف وقصف وهيدا والطرقات شبه خالية. ماشيين حتى مشينا من جديتي لجوني مشي عالطريق نادرا ما نلاقي حدا. وقت وصلنا عجوني صار من جوني ينزل من المناطق اللي الجبلية صحيح سيارات، إنما مش متوجهة نحو بيروت لأنه كانت بيروت الأوضاع فيها سيئة جدا، متوجهة نحو الشمال أو نحو جبال. وصرنا نتنقل من محطة لمحطة لحتى وصلنا عزغرتا. وقت وصلنا عزغرتا أهلي ما صدقوا أنه نحن جينا، وأهل رفقاتي طبعا، لأنه كان الوضع كتير كتير سيء. فنحن عينينا وعيشنا صعوبات الحرب بكل تفاصيلها. طيب بعد ما تخرجتي من الجامعة كيف انخرطتي بسوق العمل؟ سبق وذكرت أنا أنه فور تخرجي رجعت عزغرتا واشتغلت، بلشت مع جريدة الديار وبقيت فيها لمدة 4 سنوات. انتقلت بعدها لجريدة الأنوار كمان للصدف 4 سنوات اشتغلت فيها، وبعدها انتقلت لجريدة اللواء ثم جريدة المستقبل يلي قضيت فيها وقت أطول، وكله بإطار أني بصفة مراسلة بمنطقة صغرتها الزاوية. وكمان اشتغلت فترة مندوبي بالصرح البطريركي بالديمان، غطينا نشاط غبطة البطريرك صفير الله يرحمه. وأنا بدايتي وقت بلشت بجريدة الديار وقلت لك أنه تزامن هالشي مع اتفاق الطائف وانتخاب الرئيس معوض الله يرحمه، أنا اشتغلت مندوبي بالقصر الجمهوري لمدة 17 يوم. وهي الفترة كانت مفصلية بحياتي لو كتب لها الاستمرارية وما توفت وما انتهيت بوفاة باستشهاد الرئيس روني معوض الله يرحمه. فأنا وقت فترة 17 يوم كنا مجتمعين مرة كأعلاميين وتعرفت على مسؤول وكالة الصحافة الفرنسية وطلب مني أني أتعاقد معهم كمندوبي لألهم بالقصر الجمهوري. وهيك صار اتفقنا، وبتذكر كان الكونترا $250 كبداية، وقال لي هيدا مع الوقت أكيد بيتغير، واتفقنا على كل شيء. وقال لي أسبوع بالويك أند بجي أنا بجيب لك الكونترا وبتمضي. إنما للأسف بخلال بحر الأسبوع كان مصادف ذكرى الاستقلال ورفض وقت الرئيس معوض إنه إلا ما ينزل تيشارك حتى يعطي صورة لمؤسسات الدولة إنه بعدها موجودة، إنه هالوطن بعده عم يتعافى وبده يتعافى. ويد الغدر كانت بالمرصاد، تم اغتياله. وبذكر وقتها كنت نازلي أنا وأهلي من إهدين، كنا عم نقضي النهار وعم نسمع راديو وعاتيو فلاش إنه في انفجار بمنطقة الصنايع، يبدو إنه استهدف موكب الرئيس روني معوض الرئيس المنتخب. ومع الوقت تبين لنا إنه الاغتيال استهدفه وإنه استشهد. بلحظتها أنا كتير حسيت كأنه شي عم ينهار قدامي، شي كتير كبير، إضافة لخسارة شخصية مثله كان معروف بالاعتدال، بأنه هو كان ممكن يكون خير لهالبلد بما بتتمتع فيه شخصيته من حكمة واعتدال. حسيت كمان نهار حلمي أنا كأعلامية أنه أشتغل مع مؤسسة هالقد مهمة وهالقد عالمية. وكمان بالفترة نفسها أنا تواصلت مع أعلاميين من مختلف المؤسسات العالمية مش بس الـ AFP، فتحت لي مجال للتعارف. كل هيدا الحلم المهني حسيته نهار بوقتها، فكانت لحظة كتير أليمة وتركت تداعيات على مسيرتي المهنية كما على مسيرة الوطن ككل. ايه أكيد، بما أنه ما كان لك كتير يمكن متخارجة ودغري إجتك فرصة كبيرة، وكمان ما طولت يعني كم يوم وراحت يعني. صح. صحيح، لدرجة أنه بذكر زميل لي هلأ هو أخذ مركز مستشار لشخصية سياسية كبيرة، حسدني قال لي كلاريا أنت شخص محظوظ لأنك توفقتي بهالفرصة هيدي، بس أنا بعرف أنك بتستحقيها ورح تكوني قدا. إنما للأسف مثل ما انهار حلم هالوطن بأنه يكون وطن سلام ومحبة وازدهار، كمان انهار حلمي أنا كأعلامية بأني حقق طموحي المهني بسبب هالضربة هيدي. طيب قلتي لنا أنه كانت هي كانت صدمة عليك، صح، وقلتي لنا أنه أثرت على مسيرتك المهنية ويمكن حتى أثرت عليك شخصيا، فيك تخبريني أكثر عن هالموضوع؟ طبعا أنه الشخص ببدايته يصير له فرصة مع وكالة عالمية، هي طبعا كانت رح تفتح أفق مهنية أكبر وأوسع. اللي صار هو العكس، بعد استشهاد الرئيس معوض أكيد وضع صغارتها تغير، ما عادت الموقع الأساسي بالخبر، حتى توجه الخبر لمطرح تاني، والحاجة لحاجة المؤسسات الإعلامية كلها سوا صار بمطرح تاني، فهالشي هيدا سرق الإمكانية أنه تحقق طموح مهني على مستوى عالي. وبقينا فتت بدوامة تغطية الخبر الروتيني، الخبر العادي، الخبر هيدا ما بيلغي انه الشخصيات السياسية اللي كانت موجودة كانت تصنع خبر، انما ما عاد بالاستمرارية نفسها وما عاد بالزخم نفسه، صار الخبر لما بدك تصنعه صار كتير قليل او اقل، وفي فارق زمني كتير كبير بين خبر وخبر، واعتمادنا صار على تغطية النشاطات الاجتماعية الثقافية عقلتها بوقتها، لأنه مرق وقت كتير وضع صغارتها كان ما فيها الحركة والحركة الثقافية والاجتماعية، فطبعا تأثرنا كتير، وبالذات أنا وحتى زملائي الإعلاميين. أنت بهالفترة كنت عم تشتغلي كمان بغير محل ولا بس كنت متفرغة للجريدة؟ لا، أنا بهالفترة كنت بس عم ركز على الإعلام المقروء الجرايد، وكنت عم غطي نشاطات اجتماعية ثقافية وعم تابع النشاطات السياسية، إنما بحكم توزيع المهام أنا تقريبا كنت شبه مفصولة مع ست نيلة معوض يلي هي تولت المسيرة السياسية بعد الرئيس معوض، أو يلي بعدها صارت نائب ووزيرة إلى آخره، وغطي نشاطاتها هي مع نشاطات مؤسسة روني معوض لفترة كتير طويلة، سنوات وسنوات، وحتى وقتها استلم رئيس حركة الاستقلال الأستاذ ميشيل معوض كمان توليت نفس المهام لفترة كمان طويلة، إلى أن توقفت عن متابعة تغطية الخبر اليومي فقط لصار محصور بالوكالة الوطنية للإعلام يلي أنا بشتغل فيها كمراسلة. ما خبرتينا كيف صرتي موظفة بالدولة؟ أنا بعد تجربتي مع الإعلام المقروء والمكتوب يعني الجرايد كنت أشعر أنه ما في استقرار وظيفي بهالمجال هيدا، فبعد فترة انفصلت عن جريدة الديار بعد 4 سنوات عمل، لقيت ما عندي شيء اشتغله، اجتني فرصة يمكن شوي غريبة او غريبة على شخص خريج كلية الإعلام انه يقبلها، عرض علي ان يكون سكرتير ببلدية صغرتا، وأنا شخص منتج بحب على طول ما بقدر أقعد بلا شغل، اللي ما يعرضوا علي كتير حسوا أنه صعبي، إنما أنا قبلتها وخدت هالتجربة مع اللجنة الاستشارية البلدية، وحقيقة كانت تجربة جيدة مع أشخاص كتير مميزين، اشتغلتها احتراماً لكفاءتي واحتراماً لعطائي ولا شهادتي اعتبروني أنا المسؤولة الإعلامية عندهم، وعهالأساس تصرفوا معي، وكانت فترة كتير حلوة. بوقتها كنت أنا عم تابع، كانت الدولة عم تركب مؤسساتها، مجلس الخدمة المدنية فاعل، فصرت تابع إلى أن عرفت في وظيفة كاتب. كاتب هي قبل آخر رتبة بوظائف الدولة، يعني عندك مستكتب، كاتب، محرر، رئيس دائرة إلى آخره. فأنا اخترت أني أقدمها، وكتار تفاجأوا من زملاء لي أنه أنت شخص مجاز إعلامياً، لشو تتعمليها؟ أنا قدرت أفهم أنه العمل الصحافي والإعلامي ما في استقرار وظيفي، فلجأت لها وقدمت ونجحت وبدأت مسيرتي. فصلوني على وزارة الإعلام وعلى اسم الوكالة الوطنية، إلى أن لاحقاً تأسس مكتب بصغرتا وصرت داوم بمكتب بصغرتا كمندوبي للوكالة الوطنية للإعلام. هلا بلشتي ككاتب ورجعتي صرتي محرر يمكن؟ صحيح، صرت تابع دورات مجلس الخدمة المدنية. بعد الكاتب بعد فترة طلبوا محرر، كمان خضعت لامتحان ونجحت أو عينوني، وإنما بقيت بمركزي كوكالة وطنية للإعلام. وبعدين حتى إجا وقت يعملوا دورة رئيس دائرة، كمان خضعت لها، وللأسف كل علاماتي كانوا كتير منيح إلا مادة المراسيم، لأنه أنا مش شغلي إدارة حقيقية بمعنى المراسيم والأوراق الإدارية، مش شغلتها كتير، كان تركيزنا نحن على تغطية الأخبار بمجالنا الإعلامي. هي وقتها أخذت نوت إليميناتوار وما توفقت، يعني كل علاماتي كانوا جيدين إلا بهالمادة هيدي، فما نجحت. طيب من بعد هالمسيرة الإعلامية يعني الكتابة بالجرايد والتغطية الإعلامية، أسستي ويب سايت أول شيء قبل صغرتا زاد، فيك تخبريني أكثر عنه؟ أنا كنت دايما أشعر أنا وعم غطي للجرايد إنه في شيء بحب اشتغله ما عم تأمن لي الجريدي، وهالشي هيدا خليني فكر كتير بي. وكان وقتها موجة المواقع الإلكترونية بلشت تتصاعد وتتفاعل، قررت أعمل موقع سميته نورث لبنان آي، وكان موقع كتير حلو وكتير كمان أخذ نجاح. إنما العمل الفردي من الصعب أنه تستمر فيه لفترة طويلة، لأنه بيعتمد على مجهود شخص، وهالشخص هيدا إذا تعب أو صارت له فرصة تانية بده يكون شيء على حساب شيء، ما في واحد يحمل 100 بطيخة بإيد وحدي. وقت أسسته كتير أخذ نجاح، وإنما بنفس الوقت جاني فرصة أني بلش مع رعاية صغرتا إهدن، عرض علي تغطية نشاطاتها، رعاية إهدن صغرتا أني غطي لنشاطاتها. وهيك صار في عندي مسؤولياتي العائلية، مسؤولية الويب سايت، ومسؤولية التغطية للوكالة الوطنية للرعاية، فصار الحمل شوي تقيل. بعد فترة وقفته وتابعت مع رعاية إهدن صغرتا. وأنا من الأشخاص بحب هون ألفت أنه كمان كنت تابع أحياناً تغطية الصورة بالفيديو، الخبر المصور فيديو، لدرجة كنت أحمل كاميرا الام 9000 وصور فيها، وكانت الناس تتفاجأ لأنه بوقتها قليل كتير كانت امرأة أو فتاة يعني تحمل كاميرا فيديو وتصور فيها. كل هالأشياء هي صارت فرضت علي أني أختار، فاخترت متابعة وظيفتي كمحررة أو مراسلة للوكالة الوطنية للإعلام مع تغطية نشاطات رعاية صغرتا إهدن أو إهدن صغرتا، وتغطية نشاطات مؤسسة روني معوض ومع بيت الرئيس معوض. إلى أن وصلت لوقت حتى معلي أنه أختار الشيء اللي أنا بحبه، فوقفت كل شيء وتابعت أكيد بمهامي الوظيفي بالوكالة الوطنية مع موقع صغار تازات. حاب أرجع أحكي بنقطة قلتيها يلي هي عن العيلة والصحافة، أنه هني تنيتهم ما بيتفقوا مع بعض، كيف أنت وفقتي بيناتهم؟ و يعني مثلا إذا حدا حابب يفوت بالصحافة يعني تيكون عنده فكرة أكتر عن كيف بتأثر على حياته العائلية. بعد تجربة طويلة أكيد في نماذج نجحت بتزاوج هالموضوعين هول، إنما بده يكون شيء يعني بده مجهود كتير كتير كتير قوي، وأحيانا بده يكون شيء على حساب شيء. أنا اخترت العيلة على المهنة، بمعنى اجتني فرص كتير مهمة، اجتني فرص اشتغل بالمؤسسة اللبنانية للإرسال الـLBC كمندوبة لها بصغرتها بالمنطقة، نظرا لارتباطي العائلي ومسؤولياتي الأخرى رفضتها. وللحقيقة تكون دقيقة أكتر، كان الوضع السياسي بعد ما كان جاهز يتقبل أنه أنا أشتغل بالـLBC، وأنا صغرتي ويتي بتجي قبل كل شيء، لهالسبب رفضتها. بيرجع جاني فرصة بالـBBC كمان عرض علي، إنما كان عرض حلو وصعب بنفس الوقت، لأنه بيتطلب سفر دائم، بيتطلب تغطية بمناطق حامية، بمناطق فيها خطر. فوقت اللي بتكون مسؤول عن عائلة وعندك أولاد بتصير ما بقى عندك الجرأة انك تشتغل شيء شكل خطر على حياتك، مش خوفا على حياتك بس، وانما خوفا انك تأثر هالشي عليهم. لهالسبب كمان رفضتها. العمل الاعلامي يحتاج الى تفرغ حتى الانسان يعطي فيه توب، وممكن تنجح انما بدك كتير مجهود قوي وكتير مواكبة ومساعدة. بالخلاصة، خلاصة التجربة، بده يكون شيء على حساب شيء، أو أقل، وإذا جمعت بين اتنين مش رح تقدر تحقق نجاح كتير كبير بين اتنين سوا. أنا حاولت أنه قدر المستطاع كون عائلة مرتاحة سعيدة، ما في شيء كامل الكامل الله وحده، إنما حاولت بنفس الوقت حقق جزء بسيط من طموحي الإعلامي، وإن كان انحصر بإطار ضيق يلي هو إطار مناطقي. نصيحة، بده يكون شيء على حساب شيء، اللي قادر يوفق بين اثنين ويعطي مجهود أوكي، إذا لا بده يختار واحدة من الاثنين. طيب، حابب أعرف أكتر لوين متجه موقع صغار تازات، أو بالأحرى الصفحة على الفيسبوك؟ أنا شخص بطبعي بحب دايماً كون خلاقة، يعني بحب دايماً فكر بأشياء جديدة ومناضلة ومثابرة بهيدا المجال، لدرجة بدي أرجع لك لأيام الجامعة. ريت مرة أنوز إعلام بحاجة لشخص يشتغل إعلام وأعلان، توجهت للمجلة وحكيت معهم واتفقت أنا وياهم أني أعمل ملحق إعلامي أعلاني للمجلة بصغرتها. كانت فكرة جديدة، تردك أنه بحب الأشياء اللي دايما تكون من الأفكار اللي تطرح لأول مرة بالمجتمع عندي. جيت على صغرتها وعم بحكيهم بهالفكرة، قال انه اعلانه بيفتكروكي هون عم بتستعط فيهم او كانه عم تطلبي مال دون مقابل. قلت لهم لا، انا عم سوق لهم لمنتوجهم لمؤسستهم، وخاطرت وعملتها ولقيت تجاوب كتير كتير كبير من اشخاص بصغرتها، الشيخ هيكتور معريوي، الاستاذ نبيه المكيري الله يرحمه، وابنه جوزيف، من استاذ سيمو عنتر الله يعطي الصحه، يعني حسيت في كتار كمان إن شاء الله ما أكون نسيت حدا، لقيت تجاوب وأخذ نجاح هيدا الملحق الإعلامي الإعلاني، وتكرر بجريدة الأنوار كمان اشتغلت لهم ملحق بهالمستوى، وهيك يعني بميل للأفكار الخلاقة. انطلاقا من هالنقطة اشتغلت بصغارتا زاد، كمان اعطيت صورة نمطية جديدة للإعلام المناطقي، صار في كتير تقليد لألا عبر صفحات أخرى، واشتغلت عملت فكرة المجلة الإلكترونية، إنما لسبب خاص صحي وقفتها، وهلأ بدي أرجع أتلقى بطريقة تعكس شخصية صغرتا زاد المتفردة يعني الخاصة، رح أعملها. وكمان عندي كتير أفكار غير قصة المجلة الإلكترونية، ممكن أتوجه نحو أشياء مواضيع مصورة ما رح أحكي عنها هلأ، إنما إن شاء الله الظروف والأوضاع بتسمح أنه تبقى ميدانيا. أكيد إن شاء الله يضل في كهرباء وإنترنت بس تنقدر نتواصل مع بعض يعني. إيه طبعاً المجتمع. طبعاً الوضع اللي عم نمرق فيه أثر على كل شيء، أثر حتى على نفسية الناس، على نشاطاتهم، على حبهم للعطاء. بتلاقي العالم مني ومن غيري صار اهتمامنا محصور إنه نقدر نأمن ديمومة بقائنا أحياء وبقائنا، نقدر قوتنا اليومي يعني، صرنا ملهيين بأشياء كان لازم نكون بمطرح تاني للأسف. طيب الناس وين فيها تتابعك؟ أنا متابعتي عبر صفحة صغارتا زاد، يلي أكتر شي عم نزل فيها مواضيع خاصة فيي أنا، وإضافة لتغطية مواضيع أخرى. وكمان عندي تشانل بعدها صغيرة، في علي 2 دوكيومنتير، واحد شغلته عن دكتور جابي معود بطريقة بروفيشنال، وواحد شغلته عن الكبة الصغرتاوية المكبكبي بطريقة أنه أنا بحب حاول. هي لازم المتابع يفهمها، أنا كتير بحب حاول حتى لو ما كان شي بيرفكت، لو ما كان شي فيري برو يعني ما يكون كتير بروفيشنال، بحب جرب وما بخاف من التجربة، لأنه نحنا لو لما بدنا نجرب ما ممكن نعطي شيء. مش دايما لازم نحط هدف أنه نكون توب تنعطي. صحيح، ما في شيء اسمه بيرفكت أصلا يعني، والشخص لازم يجرب مثل ما أنا عم بعمل هلأ، أنه بيجرب وبيصير راحت الكهرباء، بيجرب وبيصير يحسن يعني بالقصص يلي عم بيعملها. صحيح، أنا هيك بحب، ولهالسبب حبيت أنه كون معك أنا بأول إطلالي لهالخطوة هيدي، لأنه نحن بدون محاولة ما فينا نعطي شيء جديد، منحاول ومنحاول مع الوقت نطور ونحسن. صحيح. هاللي عم نعمله حتى نوصل نقدم شيء، لأنه بدون اختراع الفكرة اليوم في كتير وسائل تواصل أو مواقع ماشي قشط الكهرباء، وإنما كوبي بيست، بتلاقي الخبر بتلاقي كوبي على كذا مطرح. صحيح. اللي قليلي هي اللي عم تصنع شي جديد أو عم تعمل شي جديد، هول بيستحقوا المتابعة وبيستحقوا التنويه وبيستحقوا الدعم، حتى لو كان في ثغرات بعملهم بمرحلة أولى بمرحلة تانية كله بيتحسن. وهيدا الشيء انعكس عن تجربتي، أو هالشي هيدا بأكده بتجربتي مع صغارتا تشانل عبر برنامج رعيتي عائلتي. خبرينا شوي عن هالبروغرام يلي هو ما قاله زمان معروض يعني. صحيح، دق لي المونسينيور استفان فرنجي وقال لي يلا كلاركا عندي بروغرام اسمه رعيتي عائلتي، بدي اياكي انت تقدمي. قلت له انا مش صحبي مع الكاميرا ولا شغلي ابدا قبل تي في، فحس كتير مستصعب ولا ما بدي. قام قال لي لا بلا بدك تعملي، ورحنا وبلشنا اجتماعات وبلشنا تحضير. وأول حلقة طلعت مش حاطة ميك أب مزبوط، لأنه كانت حلقة شبه حلقة بيلوت، معنا كانت لايف يعني، هي كانت مسؤولية كتير كبيرة أو خطة، وطلعت الحلقة وفيها ديفويات وفيها أخطاء، وبحلقة تانية حسنناها، وبحلقة تالتة والحمد لله حلقة ورا حلقة صارت الإطلالة أحسن، المضمون كمان أفضل، وهيك تجارب حلوة. أو مش لازم الإنسان يخاف من التجربة، ودايما بكل عمل بتقدمه بيكون في ناس تنبسط، ناس ما بتحب، أكيد بده الإنسان يكون مستعد لهالأشياء هيدي دايما. أكيد أكيد. بتحب تضيفي شيء قبل ما نختم؟ قبل ما نختم بدي أتمنى لك نجاح، وبدي أقول لك كل فكرة بتطلع عبالك طالما هي ضمن إطار إضافة شيء جديد تعملها، ومش إنه تستهتر بآراء الناس أبدا، نحن مقياس نجاحنا هو تفاعل الناس معنا، وإنما لازم مجتمعنا، لازم المتلقي يتعود على الأفكار الجديدة، على إنه المجال متاح للجميع يقدموا طالما عم بيحاولوا يقدموا شيء مفيد، شيء عم يحمل رسالة، عم يحمل فكرة يوصلها. ومبروك، مرسي كتير، وكمان بتمنى لك دايما النجاح، وبتمنى انه الويب سايت تبعك وصفحتك نضل نتابعك عليهم ونشوف افكار جديدة. شكرا، وانا بوعد المتابعين انه كل ما بتجي ببالي فكرة بلاقيها قابلة انها تترجم وتعطي شي جديد رح اعملها. ومرسي كتير، مرسي لك.